وخصت تاء التأنيث الساكنة بالذكر لخفتها وألحقت بها غيرها من التاءات التابعة لها، فالتاءات التي تدخل على الفعل هي تاء المتكلم نحو تبت، فالتاء الكائنة في آخره هي تاء المتكلم، وتاء المخاطب أو المخاطبة نحو تبت وتبتي زيادة على تاء التأنيث الساكنة التي ذكرها المصنف، فتكون التاءات المجعولة علامة للفعل ثلاثا، أحدها تاء التأنيث الساكنة، وثانيها تاء المتكلم، وثالثها تاء المخاطب أو المخاطبة. وغلب عند النحاة الاقتصار على التاء الأولى وهي تاء التأنيث الساكنة لخفتها، وأنزلت بقية التاءات منزلتها لكونها تابعة لها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.